ماذا نفعل في العشر الأواخر؟ سؤال. ما دام قد جاءت والله بلغنا إياها فلابد أن نعرف ماذا نفعل فيها. الحقيقة نفعل أشياء كثيرة. هذه سوق عظيمة يتنافس فيها الصالحون ويجتهد العابدون اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وأعمال العشر كثيرة، ومنها الاعتكاف سنة وقربة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فإذا اعتكف المسلم أو المسلمة في مسجد يصلى فيه الجمعة ناويا المكث فيه، طبعا يصلي فيه الجمعة إذا كان سيأتي جمعة أثناء مدة الاعتكاف حتى لا يترك المسجد يطلع على مسجد ثاني، لكن لو كان يريد أن يعتكف في أيام ما فيها جمعة ما في مانع يعتكف في مسجد من المساجد حتى لو ما في جمعة، والله قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. على رأس المساجد التي يعتكف فيها المساجد الثلاثة، مسجد الكعبة ومسجد النبوي ومسجد بيت المقدس. حبس النفس في المسجد في طاعة الله انقطاعا عن الدنيا وعن مشاغلها وملهياتها والأنس بالله سبحانه وتعالى، هذا مقصود الاعتكاف. طبعا المعتكف الآن سيدرك تكبيرة الإحرام والصلوات من أولها والصلاة كاملة وبعد الصلاة وذكر الله وتلاوة، ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا ينشغل بالناس ولا بالجوالات ولا بالأجهزة ولا بالكلام مع الغادي والرائح والموجود والحاضر، وكذلك يعرف بأن المقصود الأساس من الاعتكاف الخلوة مع الله، خلوة مع الله وإصلاح قلبه ولم شعثه ومحاسبة نفسه وتقوية العلاقة مع ربه والمحافظة على الصيام، التوبة العظيمة، تربي نفسه على الإخلاص، على التقلل من المباحات، على التقشف، لأنه لن ينام في المسجد مثل ما ينام في بيته، لن يأكل ربما في المسجد كما كان يأكل في بيته. بعضهم يقول حتى المساجد فيها سفر وما فقدنا شيئا بل زدنا، ممكن، لكن هذا المقصود يعني هذه روح الاعتكاف. ثانيا، لأن هذا السؤال الآن متكرر يا إخوان، ماذا نفعل في العشر الأواخر؟ ماذا نفعل في العشر الأواخر؟ جاءت العشر الأواخر ماذا نفعل فيها؟ طيب نحن الآن ذكرنا الاعتكاف. ثانيا تلاوة القرآن لابد يزيد، يعني إذا أنت الآن كنت تقرأ في العشر الأوائل والأواسط أشياء، الآن المقدار يزيد. فهذا كلام الله ووحيه ورسالته إلى خلقه، والنور والبلاغ والبصائر والذكر والفرقان والموعظة، التجارة الرابحة الآن، هذا يشفع لك يوم القيامة، ترفع به درجاتك، تكثر به حسناتك. أنت إيش القرآن في أكثر من 300,000 حرف، يعني أنت إذا ختمت لك في قرآن ختمة لله يعني أقل شيء الحسنة بعشر أمثالها 3 ملايين حسنة، أقل شيء 3 ملايين حسنة إذا ختمة لله، أقل شيء 3 ملايين حسنة. والقارئ الماهر به، المجود الذي يتلوه تلاوة ويعطيه حقه، وهذا يعني مرتبته عظيمة، هذا مع الملائكة السفر الكرام البررة الماهر بالقرآن، وتقرأ مترسلا متمهلا، تتعوذ بالله في أول القراءة من الشيطان الرجيم، استحضر معاني ما تقرأ حتى لو كان معك تفسير مختصر، تفسير الميسر، المختصر في التفسير. بعدين أنت لابد واحد يستشعر أنه هو مخاطب بالقرآن موجه له مباشرة، ويخشى عند الآية ويلين جلده لسماعها وتدمع عينه من أثرها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعدين اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، قف عند الآيات متدبرا، سواء صليت أنت إمام تراويح ولا إمام نفسك ولا إمام أهلك، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ، حتى بتقرأ أنت في قيام الليل سبح اسم ربك الأعلى، تقف سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مثلا فالسابقون السابقون أولئك المقربون، يقول اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. في جنة عالية، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يقول اللهم نعوذ بك منها، نعوذ بك اللهم منها، نعوذ بك اللهم منها، نعوذ بك اللهم منها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، كما رواه مسلم. إذا الإمام ترك لك مجال أنت تفعل مثله، تسأل وتتعوذ وتسبح مثله. إذا قرأ ومشى تنصت. جاء موضع رحمة مثلا، الله يقول إن رحمة الله قريب من رحمتي وسعت كل شيء، وقف قل اللهم، اللهم ادخلني في رحمتك، اللهم ادخلني في رحمتك، اللهم ادخلني في رحمتك. إذا مر بآية عذاب يتعوذ، وهكذا هذا تفاعل مع القرآن. في العشر المباركة الآن حاول جاهد نفسك أن تقرأ أكثر ما يمكن. ثلاثة، تحري ليلة القدر، هذه ليلة مباركة أنزل القرآن فيها جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. وبعد ذلك نزل من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بيت العزة، منجما حسب الوقائع والأحداث مفرقا. هذه العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل سنة هي موجودة إلى قيام الساعة، أخفاها الله ليجتهد العباد في تحصيلها ويزدادوا عملا لإدراكها فيؤجرون حتى نتحراها. يعني ماذا نفعل في العشر؟ قال عليه الصلاة والسلام فالتمسوها، التمسوها، التمسوها، تحروها، حاولوا إصابتها، احرصوا عليها، اجتهدوا أن تكونوا من أهلها من القائمين فيها. قال فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، رواه البخاري ومسلم. فهذا التحري هذا من أعظم ما نفعله في العشر، تتحراها وأنت تسأل ربك، تنيب إليه، تتوب إليه، تسأل العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تستغفر بالأسحار، السحر يعني قبل الفجر. أنتوا حطوا السحور، ما يكون همنا فقط السحور، لا، أيضا في عبادة أعظم الاستغفار بالأسحار، الاستغفار، الاستغفار قبل الفجر، الاستغفار بالأسحار. الله وصف المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون. لما تتحرى ليلة القدر في هذه، في أي ليلة من ليالي العشر، تدعو، تتضرع، تتوسل، ترجو، تخشى. طيب، رابعا الدعاء بالقبول، الدعاء، الدعاء، الدعاء من أعظم ما نفعله في أيام العشر. العبادة أكرم شيء على الله، سلاح المؤمن، تفريج الكروبات، قضاء الحاجات، مريض يحتاجه، مظلوم يحتاجه، قريب ميت يحتاجه لميته، تنجح مقاصدك، تستجلب النعم، تدفع النقم، يعينك على الطاعة، يثبتك، صلاح ذريتك ممكن يعتمد على الدعاء، صلاح زوجتك، صلاحك أنت، رزقك أنت. بعد تأمل الاقتران بين الدعاء والصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. يعني هذه جاءت في ثنايا آيات الصيام، والحقيقة هذه لازم نحرص عليها. شوف، لاحظ، جاءت في ثنايا آيات الصيام سورة البقرة، جاء الدعاء والقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والاعتكاف، ولا تباشرون وأنتم معكفون في المساجد. يعني هذه العبادات التي جاءت في ثنايا آيات الصيام معناها الله لما لها منزلة عنده، لأنه ذكرها مقرونة داخل ضمن آيات الصيام. طيب فالدعاء واحدة منها، تتجه القلوب إلى بارئها، تلح، ارفع الكفين، ناشد بالأسماء الحسنى، كن على طهارة، ألح، كرر، تضرع، كن ذليلا بين يديه منكسرا، استقبل القبلة، حاضر القلب، طيب مطعمك، اصدق فيما تريد، احضر قلبك، تلمس الأوقات الفاضلة، ادعو بأدعية الجامعة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ألح. من يكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. لعلك تكون ممن يستجيب الله له. طيب خامسا، أكثر من موجبات العتق من النار في العشر هذه، يعني الجزاء من جنس العمل. من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، من ستر مسلما ستره الله، من أنفق في الخير أنفق الله عليه، من عفى عفى الله عنه، من جاد الله عليه، من خضع لله وتواضع رفعه الله، من أعتق الرقاب لوجه الله أعتق الله رقبته. لو قلت طب ما أنا ماني حصل عتق الآن، أنا ماني حصل عتق، كان السلف كان أبو قلابة يعتق في آخر شهر رمضان جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار، لأنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، رواه البخاري ومسلم. طيب فإذا ما عندك في أعمال فيها فضل العتق مثل التهليل، تهليل يعدل عتق الرقاب. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، 10، كأنك اعتقت 10، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم. وأيضا من الأعمال يعني اللي في العشر العمرة، طبعا عمرة رمضان. طيب الطواف، حتى لو أنت كنت في مكة وسويت عمرة، قال عليه الصلاة والسلام من طاف بهذا البيت أسبوعا يعني 7 مرات فأحصاه يعني أكمله بالشروط والآداب كان كعتق رقبة، رواه الترمذي، كأنك اعتقت رقبة، وكل ليلة لله عتقاء من النار. من الطاعات التي أيضا يمكن أن نعملها في العشر التوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار. يعني نحن نختم صيامنا الآن نتجه إلى ختم الصيام، الآن نتجه إلى نهاية رمضان، فنكثر من الاستغفار كما جاء ختم العبادات بالاستغفار. في الصلاة مثلا بعد ما تنتهي من الصلاة استغفر الله استغفر الله. في الحج كذلك جاء التذكير بالاستغفار. طيب الاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث، استغفر الله استغفر الله استغفر. كتب عمر عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار. وأنفع الاستغفار ما قارنته التوبة والندم وحل عقدة الإصرار، ما نريد إصرار على معصية، اللي باللسان شغال والقلب معقود، بس هو أعمال يسوي حجوزات، الحين يسوي حجوزات العيد وبعد العيد حجوزات على مكان أماكن يسوي فيها معاصي، وين الاستغفار وين التوبة وين وفي نية أنه بس يخلص رمضان إيش مرتب ترتيبات بعد العيد، مرتب ترتيبات وحجوزات لوين؟ إذا كان لمعاصي نتقي الله. يعني كيف الآن نحن في العشر استغفار وتوبة وفي ذات الوقت نعمل ترتيبات لأشياء فيها معاصي؟ تسوي ترتيبات شيء يعني يدخل السرور على أهلك، نعم، في فسحة للأولاد، نعم، فرحة بالعيد، خطط على فرحة بالعيد، نعم عيد شرعي. كذلك التوبة، واحد استحضر ذنوبه السالفة يرجع إلى ربه، يعاهد الله على ترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عنها، في عنده ندم حقيقي، يرد المظالم إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، لا يقنط من رحمة الله مهما كانت ذنوبه. من الطاعات في العشر الأواخر أيضا الصدقة، إطعام الطعام، تفطير الصائمين، الصدقة برهان، الصدقة في ظل أنت في ظل صدقتك يوم القيامة، تقيق مصارع السوء، تكفر الذنوب، تطفئ غضب الرب، تبارك في مالك، تزيد في رزقك، يخلف الله عليك، يربيها لك حتى تصير أعظم الجبل، تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة، وإطعام الطعام هذا في فضل عظيم، تفطير الصائمين في أجر عظيم، ينبسط بالنفقة على الفقراء، يواسي المحتاجين، الأرامل. طيب، من الأعمال أيضا في العشر يا إخواني وأخواتي العناية بأعمال القلوب، وهذه قضية مهمة جدا جدا جدا. أعمال القلوب، في أعمال قلوب الآن في العشر تقول ماذا نفعل، ندور على على على على حسنات، على في أبواب مهمة جدا. القلوب فيها مقامات إيمانية، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الصدق، الحياء، الإخلاص، الإنابة. يعني الواحد يخاف ربه من فوقه ويرجو رحمته، والخوف والرجاء كالجناحين للطائر، والمحبة هي الرأس. ما في محبة ما في طيران. اختل جانب الخوف أو اختل جانب الرجاء، الطير عرضة لكل صائد وكاسر. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والرجاء الصحيح لازم يكون معه عمل صالح. صحح توكلك على الله، يمكن توكلك مدخول، يمكن أنت تعتمد على الناس، يمكن ما تتوكل على الله، يمكن في عندك نقص في التوكل، يمكن في اعتماد على الأسباب، يمكن ما في أخذ بالأسباب أبدا من الناحية الثانية، هذا خطأ. أعمال الصالح مثل الإخبات، الإنابة، الرجاء، الحياء من الله، هذه مقامات القلوب عظيمة جدا، وهذه تحصل بنوع من التأمل والتدبر. تحصل، يعني واحد قال كيف أحصل خوف من الله، كيف أحصل رجاء رحمة الله، كيف أحصل التوكل على الله، كيف أحصل الحياء من الله، كيف أحصل؟ هذه تأتي بتأمل وتدبر وتفكر في الآيات والأحاديث، وانت تفكر مع نفسك حق الله علي، انت تفكر مع نفسك هل انا اخاف ربي فعلا، هل انا ارجو رحمته حقيقة، ايش ايماني بجنته وناره، ما مقداره، هل انا اشتغل كأنه رأي عين، يعني كأن الجنة امامي وتحمس للعمل لها والنار امامي فانا اخاف منها واترك المعاصي والسيئات. من أعمال العشر أيضا الأمر معروف أنه يعني منكر، حتى في المساجد، حتى في الحرم في تبرج، في منكرات، في جاهل يعلم. تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ترجو أن تكون من الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا تفوت الفرصة في الأمر معروف أنه يعني المنكر، بعدين تعلم برفق، بعلم، برحمة، بموعظة، لا تتعجل، لا تتبع عورات المسلمين، احلم عليهم، انوي بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ترفع الإثم عن بقية المسلمين، لأنه هذا إذا صار الشيء واجبا الأمر به أو محرما يجب النهي عنه، يأثم كل من حضر، كل من علم بالمنكر. فإذا أنت تقدمت وعملت المطلوب رفعت الإثم عنهم، وأنت تؤجر، صح هم لا يؤجرون، ما سووا، لكن انت افدتهم برفع الاثم عنهم. فلما يكون عندك نصيحه واسلوب جميل في الامر معروف النهي عن المنكر، تصحيح الاخطاء، انت تعز الدين بالامر معروف النهي عن المنكر، الله يعزك لانك تعز دينه. من اعمال الصالحه في العشر طبعا اخراج زكاه الفطر قبل العيد بيوم او يومين، وهو خارج صلاه العيد، هذه السنه وسنتحدث عنها ان شاء الله، لكن فيها استعداد، استعد لزكاة الفطر، فكر فيها، ماذا ستخرج، من أي نوع النفيس هذا، وين حصل النوع النفيس، كم عدد أفراد الأسرة، كم كيلو، وين راح نوديها، لمين نعطيها، إيش فائدتها، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، سنتحدث عنها إن شاء الله. لكن أيها الإخوة والأخوات، كان المقصود الإجابة على سؤال يطرح، ماذا نفعل في العشر الأواخر؟ نسأل الله تعالى أن يختم لنا رمضان بمغفرته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن أصاب ليلة القدر، وأن يجعلنا من الفائزين المقبولين.